هو النور يهدي الحائرين ضياءه هو النور يهدي الحائرين ضياءه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطار في الخافقين سماء فيا حبذا ذكرى لقلبه شفاؤه إذا علم العشاق دائي فقل لهم فإن لقاء فقل لهم فإن لقاء أحباب قلبي المرسلين مولعا وأشرف ما يحلو لسمعي ثناؤه أيا سيدي بحبك مائح أيا سيدي قلبي بحبك مائح Thank you. هو النور